بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كتاب غايات الوصول شرح لب الوصول، تأليف شيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي رحمه الله تعالى ونفعه. جاء واحدة أقول قال رحمه الله: ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو كفا جازما فتحريم. احنا بقى اتفقنا وانت في مسافر وانت في غايب ان احنا هنسلك مسلك اخر في الحفظ، الحفظ بتاع الكلمتين كل مرة ده مش هيمشي. فاحنا قلنا هنعمل ايه؟ احنا هنحفظ قدر ما كده نعينه كل مرة، وليكن مثلا 3 صفحات او 5 صفحات. 5 صفحات يعني مش كتير، مثلا ما تتخضش، ده هو 5 بص دي صفحة نص سطر يعني حضرتك، حسب ايه ما يتم لنا جملة مفيدة ونصححهم سواء حتى لو احنا ما شرحناهمش، ويتسمعوا المرة اللي جاية. من الناس اللي هتقولها انا هلتزم بالحفظ، مش هنجبر حد على الحفظ، بس اللي هيلتزم هيلتزم، واللي هيلتزم هيبقى مقدم. ها؟ مقدم بقى في امور كتير، في امتيازات كتير للي هيلتزم ده، مش هقولها، لكن في امتيازات كتير. فطبعا صابر هيلتزم، وعولها هتلتزم، وام عولها هتلتزم، ومحمد هيلتزم غصب عنه، ويحيى هيلتزم، وعمرو هيلتزم، مين تاني؟ وعبد الستار هيلتزم. ها مين شاطر تاني؟ حضرتك هتلتزم يا اهل المتاهة. وناصر هيلتزم، وانت هتلتزم. طيب وانت هتلتزم كلمة شرف. ها طب مين مش عايز يحفظ؟ اللي مش عايز يحفظ يرفع ايده. ابو احمد. ما ها مراد. مراد هيلتزم. مراد هيلتزم. انت الوحيد اللي مش عايز تلتزم. لا لازم الفهم مع الحفظ. ماشي طالما كده كلنا بالصلاة على النبي كده عايز، طالما هنلتزم يبقى هنعمل مجموعات هتسمع لبعضها، لان مش هقدر انا اسمع للجيش الجرار ده كل مرة. ها وكل واحد هيبقى في امير، بلاش امير دي، هيبقى قيم على المجموعة. سبوها من التسجيل، هيبقى ايه؟ ناظر المجموعة، قيم زي قيم الجوزية كده. ها هيبقى برضه هقول امين. هيبقى مسؤول المجموعة، هو اللي ايه سمع لهم وكده. ماشي وانا هعمل اختبار عشوائي كده كل مرة. ماشي وانا كمان هسمع سمع حاطب. ماشي فاحنا ايه المرة دي، المرة اللي جاية ان شاء الله هنسمع لغاية ما وقفنا المرة دي. سهلة، واللي فات انتوا حفظتوه اصلا وسمعتوه لما قلتوا بس، صح ولا نسيت؟ ماشي لغاية اما نقف المرة دي، اللي هو ايه وعرفت حدودها دي المتن بس في صفحة 11، ده اللي هنسمعه المرة اللي جاية من اول ما الشيخ قال بسم الله الرحمن الرحيم. قول تاني يا صابر من فضل، اقرا لنا المتن تاني من فضل. قال رحمه الله: ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا، فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو كفا جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة، أو بغير مقصود فخلاف الأولى، أو خير خير أو خير خير أو خير فإباحة، شكلوها خير، أو خير فإباحة اقتضى، ها شوف اقتضى خير. نعم، احنا قلنا اقتضى دي تجيب لنا الايه الاربعة، صحيح، لان اقتضى يعني طلب، طلب يعني طلب فعل، طلب كف، طلب فعل جازم، طلب فعل غير جازم، طلب فعل، طلب كف جازم، طلب كف غير جازم. نعم، جاب لنا الايه الوجوب والتحريم والندب والكراهة. نعم، ماشي الحال من كلمة اقتضى دي. نعم، او خير خير ما قالش ايه اقتضي عشان نقول خيره. وعرفت حدودها. الله يفتح عليك. قال رحمه الله: انت فاتك ايه بقى قد ايه؟ عشان اللي فاتك خده من علق عشان تبقى متابع. بس انا وقفت عن ال والاصح تكليف والاصح امتناع تكليف الغافل والملجئ. انت قريت معانا الكلام ده يا ابني؟ لحد لا المكره، وقفت على لا المكره وما لا ده احنا مشينا بقى، ده احنا مشينا لغاية هنقرأ النهاردة او خيارة اخر كلمة قريناها ايه؟ اباحة او ند او ند يعني خلاف الاولى لسه هنقرأها تاني؟ يعني انت اديتني معلومات مضللة مضللة النهاردة بعد الوقت تشرح هذا مرة ثانية. لا انا انا عايز اعرف اخر كلمة قريناها ايه بس، ده السؤال. او خيارنا انا مع حضرتك يا سيدي، احنا قرينا لحد هنا بس، احنا واحنا بنشرح احنا كتبنا حد او بغير مقصود، هنبدا من او بغير مقصود. احنا صححنا مع حضرتك بس، لو احنا شرحناه بعيدا ده اول مره. طيب خلاص نجيبها كده. قول يا صابر من فضلك من اول ايه، من اول قوله او بغير مقصود. ماشي بغير مقصود. ماشي. او قال رحمه الله: او بغير مقصود، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها، اذ الامر بشيء المستفاد بقى النهي المستفاد. صح صح. المستفاد من اوامرها، اذ الامر بشيء يفيد النهي عن تركه، فخلاف الأولى أي فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الأولى، كما يسماه متعلقه فعلا، فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي، أو كفا كترك صلاة الضحى. بس توقف هنا وعيد تاني لو سمحت. نعم. أو بغير مقصود، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، إذ الأمر بشيء يفيد النهي عن تركه، فخلاف الأولى أي فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الأولى، كما يسماه متعلقه فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي، أو كفا كترك صلاة الضحى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ تكلم فيما مضى عن رتبتين من مراتب النهي غير الجازم. نهي غير جازم هيديني كراهة على طول، بيطلب منك الشرع كف عن شيء، ولكن هذا الطلب ليس جازما، يعني ليس جازما، يعني بيديك مساحة لأن تفعله بحيث إنك إذا فعلته لم تأثم، وإذا تركته قصدا أثم. فقال إن الكراهة هذه إذا كان طلب الكف غير جازم بنهي مقصود، وقلنا مقصود معناه صريح أو مخصوص أو أولي، صح؟ إذا كان كذلك هيبقى كراهة. يعني إيه بنهي المقصود؟ يعني بنهي يتناول هذا الشيء بخصوصه، بنهي مستفاد مطابقة مش لزوما. كان أقول لك مثلا لا تذهب غدا إلى العمل إن شئت، يبقى نهيتك ولكن خيرتك، والتخيير ده ينافي الجزم أو الإلزام. لكن اللي أنا طلبت منك تركه أمر مقصود، أمر مخصوص، أمر أولي. فده بيسموه الأصوليون كراهة، الحكم المتعلق بهذا يسمى كراهة. فإن كان المطلوب منك الكف عنه استفدناه من نهي غير مقصود، نعرف منين انه نهي غير مقصود؟ بالمقابلة بقى، احنا قلنا ان المقصود مخصوص اولي صريح، هيبقى اللي بغير مقصود غير صريح غير مخصوص تبعي. ما هو الاولي يعني اللي بيراد ابتداء او بالاولية يقابله الذي يراده بالتبعية، ده هيبقى بنهي غير مخصوص. ده هنسميه ايه؟ هنسميه خلاف الاولى. خلاف الاولى حقيقته انه يثاب تاركه قصدا ولا يعاقب فاعله. طب ما هي ده التعريف بتاع المكروه، لكنه اخف درجة في الكراهة. اخف درجة في ايه؟ في الكراهة. حيفيدنا بايه ده؟ حيفيدنا في امور التمييز بين مرتبة المكروه ومرتبة خلاف الأولى. حسبنا في أمور، حسبنا في سلم الأولويات. لما يتعارض أمرين وأبقى عاوز أعرف أيهما يرجح تركه، أيهما يقدم في الترك، أقدم المكروه. ما هو بيقول لك ان تعمل حاجز بينك وبين الشرك بترك الكبائر، وتعمل حاجز بينك وبين الكبائر بترك المحرمات الصغائر، وتعمل حاجز بينك وبين الصغائر بترك المكروهات، وتعمل حاجز بينك وبين المكروهات بترك الانغماس في المباحات التي لا فائدة منها. وقالوا مفسدات القلب الخمسة. احنا بندخل بقى النحو في التصوف وتصوف الاصول، وعندنا خاتمة في التصوف في اخر الكتاب. مفسدات القلب الخمسة كلها من المباحات: كثرة الكلام، كثرة الطعام، كثرة المنام، كثرة مخالطة الانام، ركوب بحر الاماني. ايه يا منعه بتكلم معاك وارغي ولا انام كتير ولا اكل كتير، يعني ما دخلناش في الحرمة يعني، لكنها امور تفسد القلب. فخلينا احنا كمان نعمل مرتبة خلاف الاولى، يبقى نعمل حاجز بيننا وبين المكروه بترك خلاف الاولى. وحيوفدنا في الناحية العملية ايضا في باب الايمان والتعاليق. الايمان الاقسام اللي هي جمع قسم، مش الاقسام اللي هي سيكشنز يعني الحلف يعني والتعاليق اللي هي الـ الـ الامور المعلقه واحد يقول لمراته تكوني طالق اذا حصل كيت وكيت وكيت، هو علق الطلاق على كده. من تتجدد اجازتي كلما جدت لي اجازة، زي ما عملنا يوم ختم الاربعين النووية هو معلق اهو. ها ما قلتلكش برضه رزق السماع ورزق يا مولانا، قصدي حاجة بتاعتهم، انا نفسي مدعو، انا ضيف هناك، انا المصري الوحيد كنت موجود. هم بقى ده محمد نزرور اللي قوله انت ما دعتنيش ليه، هو زميلك في الدرس وهو ما دعكش، مضطهدين المصريين مش عاوزينك مش عارف. فإذا احنا قرأنا الاربعين النووية بالسند السماعي المتصل الى الامام النووي، احنا نعمل مجلس لقراءة الاربعين هنا برضو. لا ما ما يا ما ما من حضر الخدمة فليقتسم لو سمحت، او تاخدها معاك. يقول لك ادام دخلت هنا مش هتطلع. صح صح، كان فيه كان الشيخ اسامه اللي بيقراها. ايوه صح انا فاكر يوم افتح الرواق. ايوه ايوه، بس اللي اسند الشيخ اسامه. صح، هنعملها تاني ما يجراش حاجه. فهيفيدنا في باب الايمان والتعليق، عرفنا الايمان وعرفنا التعليق، هيفيدنا ازاي بقى؟ مين يعرف يجيب؟ سهلة جدا يا جماعة، مش حكاية. هيفيدنا ازاي التمييز بين المكروه وخلاف الاولى في باب الايمان والتعليق؟ ايوة اديني صورة. لو واحد اقسم على شيء ان هذا خلاف الاولى فبان مكروها هيلزمه كفارة يمين او العكس، او لو علق شيء على ان الشيء ده يكون مكروه او خلاف الاولى فبان عكس المعلق عليه هيقع الحكم التعليق. يعني واحد قال امرأتي طالق لو حصل الشيء الفلاني، لو كان هذا الامر مكروها فبان خلاف الاولى يبقى لا تطلق امرأتي. ماشي. ومن هنا قال لنا مشايخنا كل مسألة أصولية لم يدرك الناظر إليها فائدة إنما يظهر أثرها في باب الأيمان والتعاليم. ماشي، كتبت دي سابقا؟ كتبتها قبل كده؟ لما اجي اقول لك الشمس طالعة يبقى انا الجملة اللي انا قلتها دي افادت نسبة الظهور والطلوع للشمس بالمطابقة. صح. طيب يلزم من طلوع الشمس ايه؟ وجود النهار. طب هو انا جبت سيرة النهار؟ ما جبت سيرته، لكنه مستفاد من قولي الشمس طالعة التزاما حاكم ان النهار ما بينفكش عن الشمس. ما بينفكش يعني ايه؟ يعني يعني عدم الانفكاك، يعني في تلازم. اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود على طول. ماشي. طيب فيبقى بقى النهي غير المقصود ده المستفاد منه اسمه خلاف الاولى. كل مسألة أصولية لا لم يدرك الناظر لها فائدة إنما تظهر فائدتها في باب الأيمان والتعاليق. فالنهي غير المقصود هذا المستفاد منه اسمه خلاف الأولى، درجة أقل من الكراهة وإن كان منها. ده الشرح الإجمالي تقريبا اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. كده نحلل بقى العبارات بتاعة الكتاب. مش هتقول انت كيف هنا واستوى علينا كده عشان ربنا يوسع عليك ان شاء الله. يلا يا سيدنا صلى. قال رحمه الله: أو بغير مقصود، وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، إذ الأمر بشيء يفيد النهي عن تركه. حلو. بيقول إيه؟ بيقول: أو غير جازم بنهي مقصود أو بغير مقصود، يعني أو اقتضاء غير جازم بنهي غير مقصود، يعني الطلب الغير جازم مستفاد من نهي غير مقصود. ايه هو غير المقصود هذا؟ وقلنا غير المقصود يعني غير صريح تبعي غير مخصوص، ماشي. وهو اي غير المقصود هذا، النهي غير المقصود هذا، هو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها. النهي غير المقصود اللي يصدق عليه وصف التبعي، وصف غير المخصوص، وصف غير الصريح، هو ما كان مستفادا من ترك المندوبات، هو ما كان نهيا عن ترك المندوبات مستفادا من أوامرها. يعني ايه؟ عندنا قاعدة تقول: الأمر بالشيء يفيد النهي عن ضده. إيه ضد النهي؟ إيه ضد الأمر؟ النهي. فلما أنا أأمر بشيء يبقى المقصود والأصيل والأولي هو الشيء اللي أنا أمرت بيه، يلزم منه إن أنا بأمرك بترك أضداده. يعني لما أقول لك قم يا شيخ ناصر، أي أضداد القيام؟ القعود ده ضد من الأضداد، والاتكاء ضد، والاستلقاء ضد، ها كل دي أضداد. الضدين ايه هما؟ امران وجوديان. لازم تقول امران وجوديان، دول لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، ده مش تعريف الضدين. الضدين امران وجوديان لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، لازم تقول امران وجوديان. لو ما قلتش امران وجوديان ده مش تعريف الضدين، لان النقيضين بقى امران احدهما وجودي والاخر عدمي، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. فاحنا عندنا اضداد الاحمر والاسود، العلاقة بينهم ايه؟ التضاد مش المناقضة، لان الاحمر وجودي والاسود وجودي، صح؟ مفيش حاجه منهم عدميه، ممكن يرتفعوا مع بعض فيبقى الشيء اخضر له احمر وله اسود، ولكن ما يجتمعوش مع بعض. ما ينفعش المحل الواحد يكون احمر واسود من جميع الجهات، كويس كده. القيام والقعود الضاد ممكن يرتفعوا ويبقى انت نايم، ها؟ لا انت قاعد ولا انت واقف، بس ما يجتمعوش مع بعض برضو من كل الجهات. لكن القيام واللا قيام دول نقيضين، واحد وجودي القيام، واحد عدم اللي هو اللا قيام اللي شمل كل الايه مضادات ومناقضات القيام. الانسان اما ذكر او انثى، الذكر والانثى دي تقابل بينهم تقابل النقيض ولا تقابل الضدين؟ ها دول تقابل الضدين. حد عنده جواب تاني؟ لان الذكر وجودي والانثى وجودي وفي ثالث اللي هو مين؟ الخنثى. ماشي. الانسان اما احنا قلنا المثال الاول كان ايه؟ ماشي. طيب الانسان اما رجل او لا رجل، دول متقابلين تقابل نقيضين، واحد وجودي وواحد عدم. فهو بيقول لك ايه؟ لو انا امرتك يا شيخ ناصر بانك تقف، تقف قف يا شيخ ناصر، لما تقفش مثلا يعني زي المثال بتاع سيدنا عيسى قاله انما اردت ان اضرب بك مثلا في الجبل ايوه دول فذاك قف يا شيخ ناصر على سبيل المثال تقفش. يبقى انا كاني بامرك بالقيام وبنهاك انك تأتي بشيء يخالف ويضاد القيام. يعني ما اقول لك وقف، يبقى انت لو نمت او استلقيت او قعدت على بطنك او عملت اي حركة غير القيام، يبقى انت عملت شيء ضد اللي انا امرتك به، صح؟ فيبقى امري لك بالقيام ده امر مقصود يستفاد منه النهي عن ضده، قم اي لا تقعد ولا تنم ولا تستلقي ولا الى اخر الاضداد المعروف. فلما يجي النهي لما يجي الامر بشيء وانا استفيد النهي عن ضده، متعلق هذا النهي اسمه خلاف اولى، لان مفيش نهي مخصوص له، ده انا استفدت النهي التزاما، استفدت النهي ايه؟ التزاما. فهنا الشيخ بيقول ايه؟ او بغير مقصود، وهو اي غير المقصود هذا النهي عن ترك المندوبات المستفاد من اوامرها. لما اقول لك افعل يبقى كأني بقول لك افعل هذا ولا تفعل ضده، ضده ايه؟ سؤال. حاضر. كل بيمينك يبقى كأني بقول لك لا تأكل بيسارك. نعم يا مراد. اذا كان نقيضين لازم واحد عدمي واحد وجودي، لان السكون معناها لا حركة، ده اسمه تقابل ايه؟ تقابل التضاد. ده اسمه ايه؟ له اسم في علم الكلام، اسمه تقابل العدم والمالكة. الله يفتح عليك. المقابلة بين النقيضين دي اسمها في علم الكلام في الامور العامة تقابل العدم والملكة، العمى والبصر، الحياة والموت، السكون والحركة، العدم والوجود. العدم والوجود دي كلها يقول لك تقابل العدم والملكة، الليل والنهار، واخد بالك؟ لان الموت لا حياة، السكون لا حركة. فهمت يا مولانا؟ ايوه عند المتكلمين كده. حياة تانية بقى هو لا حياة اللي انت تعرفها دي، هو الجسم حي لما بيسلب عنه الحياة، جثة هي قدامك كانت بتاكل وتشرب وتتكلم وتضحك وتتشقلب، خرجت منها الروح، بقت دي توصف بالحياة؟ ان بعد ما كل شيء لما الموت تتفور في شكل كاتش ما عادش عرض بقى جوهر. هل الحديث بيتكلم على الموت اللي هو اللا حياة؟ ربنا قال الذي خلق الموت والحياة، الموت مخلوق. طيب ما هو ما هو ربنا خلق الأكوان كلها، فلو كان الموت عالمي إذا لم يكن لو كان الموت عدمي لم يكن مخلوقا. العدم والعدم مش هو العدم مخلوق، هو العدم معناه عدم وجود. مش دايما في عدم مطلق وفي عدم مقيد، والعدم المقيد مخلوق، وده مش موضوعنا برضو. ليه؟ ماشي نتكلم ونقول حاجة بس هنقعد نتشعب ونتفرع مش هنخلص. فهمت يا مراد؟ انسى كل اللي قالوه ده، خليك معايا انا. ده التزاما يا مولانا باللزوم. لا ايه؟ لا يعني ما هو اللي هو عنه عنه كل الأضداد باللزوم. فبيقول ايه؟ وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها. هذا النهي مستفاد من الأمر بالمندوب، فالأمر بفعل الشيء نهي عن ترك أو عن فعل ضده. كل بيمينك، يعني كأني بقولك ما تاكلش بشمالك، ما تاكلش بغير يمينك. إذ الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه. عندنا في العبارة دي حاجتين ننبه عليها. الحاجة الأولانية لما هو قال النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، عندنا قاعدة في الأصول وفي اللغة العربية تقول إيه؟ مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. يعني لما أقول أكل الرجال التفاح، يبقى كأني كأن هذه العبارة في قوة قولي أكل كل رجل منهم تفاح. ماشي؟ جبنا ده منين؟ من مقابلة الجمع بالجمع. عندي كلمة جمع وكلمة جمع، قابلتهما فاقتضى أن ينقسم الثاني على أفراد الأول. ده معنى مقابلة الجمع بالجمع. انت من هسان ليه النهاردة يا الشيخ؟ انا احكي حكاية كده ونستهلك. ماشي. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افراد. كلامنا؟ ايه علاقة الديب ده؟ ان هو بيقول النهي عن ترك المندوبات، ادي جمعه، المستفاد من اوامرها. يعني قابل الأوامر التي هي جمع بالمندوبات التي هي جمع، فكأنه يقول ترك المندوب الفلاني المستفاد من الأمر به، وترك المندوب العلاني المستفاد من الأمر به. ماشي؟ مفيش أوامر متعلقة بكل المندوبات، إنما أمر متعلق بمندوب وأمر متعلق بمندوب آخر وأمر متعلق بمندوب ثالث وهكذا. ماشي؟ ماشي يا مصطفى؟ في حد مش فاهم حاجة؟ في حد فاهم حاجة؟ طيب ايوه سيدي. ايه هي الامور التي تخرج الامر عن الوجود الى الناس؟ دي هتجدها مبحوثة في علم الاصول في حاجة اسمها القرائن. القرائن دي مفيش بحث مفيش باب في الأصول اسمه فصل في القرائن الصارفة، ما لقيناش. تتبعت هذا أنا ما لقيتش، وعدم العلم لا يعني العدم. مفيش كتاب من كتب الأصول التي طلعت أنا عليها بحسب اطلاعي القاصر الضعيف بيقول فصل في القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب أو للنهي عن التحريم، إنما بتذكر عرضا تتتبعها. ولما بتذكر ما بتذكرش كلها، يذكر لك منها واحدة ولا اثنين. يعني يقول لك مثلا إيه؟ إيه إن الأمر الأصل فيه إفادة الوجوب، فلو جاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام من غير ما يفيد الخصوصية على خلاف الأمر أو على خلاف النهي، كان ده دليل على الصرف. لو كان الأمر ده أو النهي متعلق بأمر من أمور العادات أو الأمور المتعلقة بالتحسينات كالنظافة اللي هو اللي احنا بنقول عليه كده دلوقتي الاتيكيت، يعني كل بيمينك، الأكل باليمين، تدخل الحمام بالشمال ويطلع باليمين، الأمور دي ايه القرينة بقى؟ انه يسلح بعض تحسينهم عاجلة، لانه ماشي وهكذا. ففي قرائن كده من هذا القبيل، في ما اطلعت عليه، لكن في رسائل علمية، في رسالة في جامعة المدينة على ما افتكر في هذا المعنى عندي عن القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب الى الند، اظنها متعلقه بالامر يعني، بس يعني ما الشيء يعني ما هتفتح لك ابواب. رساله دكتوراه على ما افتكر عندي دي. لكن في الكتب دي بتعرف بالتتبع بقى من الشراح وكذا. إذا الأمر يتعلق بعادة، يتعلق بمكرمة من المكارم، بأمر من الأمور المتعلقة بالتجميل، بالتجميل، إن يأتي فعل النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف الأمر، إن لا يجري عليه العمل، واخد بالك؟ هتلاقي مثلا عند الإمام مالك هتلاقي عمل أهل المدينة مثلا. كده يعني، ده جواب كده على البداهة يعني. بارك الله فيك. ده كتاب جليل، كتاب حلو الكتاب ده، افعال الرسول عليه الصلاة والسلام بتاع المرحوم الشيخ الاشقر، مش عمر، سليم محمد، وهم اخوين، محمد سليمان الأشقر وعمر سليمان الأشقر. محمد ده مطبوع في مجلدين أظن الرسالة طبعاً، أو كانت طبعاً ما عرفش يعني متوفر دلوقتي ولا اشتريناه في مكة، وأنا اشتريته، أنا كمان أنت اشتريته وأنا ما اشتريتوش. أنا عارفه يعني طبعاً كويس، فانا قلت اشتريه. طيب يبقى عندي بقى اكيد، طالما انا قلت لك يبقى عندي، ممكن يكون عندي مش فاكر. كتاب جيد هذا الكتاب، وكان مشرفه الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله، او مناقشه او كده. فهذا الأمر الأول، مقابلة الجمع بالجمع في قوله هذا. الأمر الثاني لما قال الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه، هذا إنما يصح في الأمر اللفظي فقط. طب لما يصح في الامر اللفظي فقط ده يخرج ايه؟ يخرج النفس. احنا عندنا الكلام اما لساني او نفساني. ها؟ ايه؟ اشارة ده ما فيهوش كلام. مفهمة بس ما فيهوش كلام. هو الاشارة كلام؟ ليس كلاما. ايه اللي بيسمى كلام؟ الكلام يخرج ايه؟ ايوه الكلام اللفظي، قولي اللفظي يخرج ايه؟ ما هي مش كلام، كلام لفظي. قيد اللفظي يخرج الكلام اللي ايه؟ اللي غير لفظي، اللي هو ايه؟ النفسي. فلما يقول الامر بالشيء يفيد النهي عن تركه، ده في الكلام اللفظي في اللساني، لكن في النفساني هو الامر هو النهي، ما بيفيدش بقى، ما بيلزمش عنه. ده الامر بالشيء هو النهي عن ضد. نعم. مش فيه يا سيدي الكريم ان الفاظ الشريعة دي دوال على الكلام النفساني. فانا بفرق لك، بقول لك ان لما بنقول الامر بالشيء يفيد، ده خاص بالكلام اللفظي. فخلاف الاولى اقرأ. فخلاف الاولى ان كان بغير مقصود فخلاف الاولى. نعم. اي فالخطاب المدلول عليه. نعم يا سيدي. ايوه يفيد النهي عن الضاد القيام. يعني لما اقول له قوم كاني بقول له ما تقعدش وما تنامش وما تستلقيش وما تعملش اي حاجه تضاد الامر اللي امرتك بيه. لو ساعدتك مثلا عندك ابن وقلت له نام دلوقتي، فعمل اي حاجه غير انه يخش ينام، مش هتلومه وتقول له انت ما سمعتش الكلام ليه؟ قلت له نام فقعد يقرا. ها؟ قلت له نام فراح ايه مسترخي كده على السرير وما نامش. هيبقى مواقع في موقع المخالفه ولا هيبقى يعني ايه وضعه عند حضرتك؟ هيبقى مخالف لامرك، لانه عمل شيء يضاد اللي انت امرته به. طب انا امرته بشيء معين، ما نهيتوش عن كل حاجه تخالف الامر ده او مقتضى الامر ده واحده واحده، صح؟ بس امري بشيء يلزم منه ينبني عليه ان انا بنهاه عن الضد. يعني ممكن نشيل الترك ونحطه ضد، عن ضد الامر بالشيء يفيد النهي عن ترك عن ضد. اي عن ضد. لما بنقول يفيد النهي عن ضده، ده خاص بالكلام اللفظي فقط. الكلام النفسي ما بيفيدش، ما بيلزمش منه. الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده في الكلام النفساني، الكلام القديم، اذ لا تنوع فيه. يلا يا مولانا. قال فخلاف الاولى اي فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الاولى، كما يسماه متعلقه فعلا غير كف، غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي، او كفا كترك صلاة الضحى. اي فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود يسمى خلاف الاولى، كما يسماه متعلقه فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي، او كفا كترك صلاة الضحى. طيب فالخطاب المدلول عليه بالنهي غير المقصود، احنا عندنا دال وعندنا مدلول صح، وقلنا ان الالفاظ دالة على الكلام النفسي القديم الخطاب القديم، فالخطاب المدلول عليه يبقى الخطاب مدلول، مدلول عليه بايه؟ بالنهي غير المقصود، يبقى النهي غير المقصود هذا دال على وجود خطاب بيقولك لا تفعل هذا ويأمرك او ينهاك عن هذا الفعل نهيا غير جازم بدرجة ادنى من الكراهة. هذا الخطاب يسمى خلاف الاولى، طب فين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ النهي غير المقصود الذي يدل هذا؟ كأن هناك صيغة لهذا النهي، ما هي الصيغة؟ بالفعل، إنما صيغة بالقوة، يعني كأننا بنقول إن صيغة الأمر في قوة ها صيغة النهي بالنظر الى قضية ايه اللزوم دي اللي احنا قلناها. فالخطاب المدلول عليه بغير المقصود بالنهي غير المقصود يسمى خلاف الاولى، كما يسماه متعلقه، نقطتين فوق بعض، متعلق هذا الخطاب ايه؟ فعل غير كف، فعلا غير كف، كان فعلا غير كف، كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي، او كفا كترك صلاة الضحى. مسافر لا يتضرر بالصوم، ده ايه الحكم في حقه؟ اذا افطر فخلاف الاولى، اذا افطر فخلاف الاولى، وترك صلاة الضحى خلاف الاولى. مفيش عبارة في الاحاديث الشريفة او في نصوص الشريعة قالت لك لا تصلي لا تترك صلاة الضحى، انما قال لك صلي الضحى، فيبقى ترك صلاة الضحى ده خلاف الاولى لانه مستفاد من الامر بيها. نعم. فخلاف الاولى قد يكون فعل وقد يكون ترك او كف. طب هو ايه قال فعلا غير كف وما اكتفاش بكلمة فعل؟ حد يعرف؟ انا طولت عليكم النهارده وانتم يعني ايه ما ما ما عايزين احماء الظهر بعد الاجابه الطويله دي، انا حاسس ان ايه ان انتم ابتديتوا تتعبوا، هنقول دي وخلاص وهنقفل. طب انا اللي بسال دلوقتي، انت بتسال على سؤال على سؤال. طب اتفضل. لا هو من المكروه بس مرتبه دنيا، يعني كأن المكروه يطلق بإيه بقى لو جدع؟ يطلق بإيه؟ بإيه بأي نوع؟ السؤال ده ليك انت وهو. يطلق ماشي هوضح لك، يعني يطلق بالتواطؤ ولا بالتشاكك ولا بالترادف ولا بأنهي دلالة من الدلالات؟ ده سيدي ايوه فكر. انت موافق على هذا الكلام؟ اوعى يأثر عليه، لو انت مش موافق قول. المكروه وخلاف الاولى، كلمة مكروه دي تطلق على خلاف الاولى والمكروه بالتواطؤ ولا بالتشاكك ولا بايه؟ تشاكك. عندنا قولين هم اختلف العلماء على قولين. ارجع لضابط كل واحدة منهم وانت تعرف الحل. ايه هو المتواطئ وايه هو المشكك؟ ايه ما اتحد لفظه ووضعه ومعناه ده الايه التواطؤ. زي اسد عندنا الاسد عنتر والاسد زعتر والاسد جعفر ثلاث اسود. ده وده وده حقيقتهم واحدة مش مختلفة. فالاسد يطلق عليهم بالتواطؤ، الاسد متواطئ مشترك معنوي يعني. ها مشترك معنوي اتحد اللفظ ده اسد وده اسد وده اسد والمعنى واحد. حقيقة الاسدية هنا هي حقيقة الاسدية هنا هي حقيقة الاسدية هنا مفيش خلاف، بخلاف عين تطلق على عين الماء والجاسوس والبئر الى اخر كلام اللي كلنا حافظينه ده. اتحد اللفظ واختلف الوضع والمعنى. الوضع لازم الوضع كمان، حقيقة دي غير حقيقة دي غير حقيقة دي. والمشكك ايه هو المشكك؟ ما تفاوتت فيه افراده قوة وضعفا. زي البياض ادي ده ابيض وده ابيض ده سمني يا ابيض اهو ده ابيض وده ابيض وبياض الثلج وبياض ها وبياض اللبن ده ابيض وده ابيض وده ابيض بس درجات البياض متفاوتة. عرفنا كده افراده فيه قوة وضعفا. فيبقى بقى يا سيدنا الشيخ مشكك ولا متواطئ؟ مشكك. زي ما العلامة الشيخ علا قالت والعلامة الشيخ مراد قال الاثنين كل واحد منهم علامة وما يفرقش بقى هنا الذكورة والأنوثة فيه الحاق التاء بعلام دي لأن التاء في علامة تفيد ايه؟ اختلف العلماء على قولين بس المرة دي العلماء بقى فيها خلاف طبعا. قيل التأكيد وقيل هو حد قال التأكيد هنا مبالغة تأكيد المبالغة قيل لتأكيد المبالغة المبالغة دي اللي بيقولها صابر تأكيد المبالغة والعالمية. وهبقى اقول لكم مرة تانية عشان مش موضوعنا برضو ليه كان تأكيد المبالغة هو الأضعف وكانت العالمية هي الأقوى. قال في كتاب الجمل مش موضوعنا. قال في كلام آخر في هذا قال هو التفريق والفجر عبد عن الله هو العلام فقط غيره علامة يعني كان التفريق مش موضوعنا. ماشي كان ايه بقى اللي احنا وقفنا عنده؟ مشكك بقى بناء المستعمل اللي هي ايه؟ مشكك ولا مشكك؟ ايه صح الاثنين؟ مشكك اي يشكك الناظر ومشكك اي واقع الشك عليه. ها احنا فين؟ في حاجة تانية سيدنا بقى نخلص بقى. نعم اما تدرس منطق بقى على الشيخ طابر هيبقى يقول لك ان شاء الله. قول له البيت انا اجيب له تصريح اصل هو الثلاثة دول حافظين السلم ايه اللي حتى 144 ونسبة الالفاظ للمعاني خمسة اقسام بلا نقصان تواضع تشاكك ترادف تخالف والاشتراك عكسه الترادف. السلم المرونق او المنورق كفاية كده. طيب نشد الحتة دي بسرعة كده، مش هفيهاش كلام كتير دي. طيب تريح انت صوت. والفرق بين قسمين المقصود وغيره، ايه؟ اه صح، ما اكتفاش بالفعل. ما اكتفاش بالفعل يا جماعة الخير، لان الترك المقصود معدود من اقسام الافعال، والترك فعل، الترك فعل، لان الترك المقصود ليس عدما محضا. واحنا قلنا الفرق بين الترك المقصود وغير المقصود هو تعرفه بالمثال. الان محدش فينا بيشرب الحمد لله منكر خمر الان في حالنا هذا. طيب احنا كلنا ملاحظين ترك شرب الخمر لذاته مقصودا، يعني احنا محدش فينا مدرياه. انا هنا قاعد دلوقتي بقول انا مش هشرب خمر نهائيا الان الكف عن شرب الخمر، مفيش، فده ترك غير مقصود ما يسماش فعل. لكن واحنا قاعدين في مكان مثلا ما راح واحد ايه عزم علينا بشيء من هذا، فقلنا له اعوذ بالله، ملناش في الكلام الفاضي ده، يبقى ده ترك ايه مقصود اهو، فده هو المقصود، ده هو اقسام الافعال. كان في حدث النبي عليه الصلاه والسلام حينما خلع خاتمه فالقاه فالقوا خواتمهم الصحابه، يعني فقال انا الشرف فقال يا سيدي قال انظر كيف اقتدوا به في الفعل حينما لبس الخاتم والترك. فحد كان عقب قال بل بالفعل، بل اقتدوا به في الفعل في كلا الحالتين. بس هو لما رمى هو فعل. نعم. لكن ما كلمك على اللي هو بيعمل كده ده، واخد بالك؟ تارك عشان قاعدة الترك لا ينتج حكما، الترك لا ينتج حكما، ترك غير المقصود، ترك غير المقصود. نعم. نعم. نعم. الترك المقصود هو فعل، هو فعل. نعم. لأنه مقصود. نعم. وألف السيد عبد الله بن الصديق الرمي رحمه الله كتابا مادئا سماه حسن التفهم والترك، حسن التفهم والدرك في مسألة الترك، أو لمسألة الترك. ماشي. والفرق بين قسمي المقصود وغيره، اللي هو الطلب بالمقصود والطلب بغير المقصود، ان الطلب في المقصود اشد منه في غيره. الطلب في النهي المقصود، طلب الترك يعني، أشد منه من الطلب في غيره، في غير المقصود يعني. ليه كان الترك في المقصود أشد من الطلب في غير المقصود؟ لأنه ثبت أصالة وقصدا، فهو أقوى مما ثبت تبعا وبغير قصد. ماشي. والقسم الثاني اللي هو خلاف الأولى، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة، زاده جماعة من متأخر الفقهاء منهم إمام الحرمين يعني الجويني على الأصوليين، وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على القسمين، وقد يقولون في الأول مكروه كراهة شديدة كما يقال في قسم المندوب سنة مؤكدة. وعلى ما عليه الأصوليين يقال أو غير جازم فكراها، يعني هيقول ايه اقتضاء جازما فايجاب، قلناها اقتضاء جازما فتحريم، او غير جازم فكراه، مش هيقول لك بقى بنهي مقصود او غير مقصود، بنهي مقصود او غير مقصود، ده تقسيم امام الحرمين اللي تبعوا عليه بقى كتير من الوصوليين. نقف هنا، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. احنا بقالنا ساعتين تقريبا ماشي، ساعتين في الاصول يعني، طولنا عليكم وارهقناكم معلش، ساعتين تسعة وثلث بدين، ودلوقتي 11 الى تلت يعني ماشي، ايا كان تعبناكم خلاص. لا انا مش تعبان، انا بتعبش، دي البيئة اللي انا بترعرع فيها. نعم قد تكون من خلاف الاولى نعم، وقد تكون من المكروهات على حسب درجتها، ممكن تبقى مكروه ممكن يبقى خلاف اول، فحسب الضابط ايه زي ما قلنا في المشكك والمتواطئ، ان يبقى في نهي مقصود او نهي غير مقصود. والفكرة في خوارم المروءة مش انك بتفعل مكروه، الفكرة في خوارم المروءة انك بتفعل فعلا غير لائق من امثالك ان يفعله. زي ما قلنا هو أزأزة اللب دي اصلا مكروه او خلاف اولى؟ ده مباح المباح، ده انا بحب اللب جدا، اللب الاصمر بالذات، لا مش شرم الشيخ، صلاح مقل صلاح الدين ماشي، مباح المباح يعني لا مكروه ولا خلاف اولى. طيب افرض بقى بصيت لقيت شيخ الاسلام الشيخ شيخ الجامع الازهر ماشي في الشارع بعمامته كده ويعني وجلالته وبيأزز لب، هو عمل شيء محرم؟ ها ما عملش يعني، مش لائق يعني ان شيخ الاسلام يمشي في الشارع يأزز لب، او واحد عالم نحرير كده وماشي في الشارع ماسك سلسلة عمال يعملها كده وكده، ايه يعني ما دي حركة مطلق حركة وحركة جائزة، بس دي مش لائقة يعني بداعة الشباب اللي هم مش يعني اخلاقهم سيئة. طيب حاضر حاضر حاضر، نصلي يسعى سيدنا، اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.